يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح المساقات على أشجار الزينة وأشجار الظل؟ وكذلك هذه ما هي مساقات، هذه أجارة. إذا وجرت واحد يسقي حديقة بيتك والأشجار الزينة التي تريدها يسقيها، هذه ما هي مساقات، هذه إجارة. المساقات تكون على الثمرة، وهذه ما فيها ثمرة، أشجار زينة. نعم.